عند أذان الفجر، هل يمسك الإنسان عن الأكل والشرب بمجرد سماع الأذان أم يستمر حتى ينتهي المؤذن؟ هذه الأسئلة ترد كثيرا في مثل هذه المناسبة. الجواب الله جل وعلا يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمؤذنون منهم من يؤذن قبل الوقت، ومنهم من يؤذن عند الوقت، ومنهم من يؤذن بعد مضي أول الوقت. فيتقيد الإنسان بطلوع الفجر، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفيه الإمساكيات هذه الموجودة في التقويم، من المناسب أن الشخص يعني يقرأها ويتقيد بها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. بالنسبة لإفطار الصائم أيضا في المساء، الإفطار الصائم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذا تحقق الغروب فإنه يفطر، لأن حتى نفس الأذان، في بعض الناس يؤذن قبل الغروب، يعني حصل عنده لبس يؤذن قبل الغروب، وبعضهم يؤذن بعد الغروب بقليل، وبعضهم يكون متقيدا في الغروب فيؤذن عند الغروب تماما. وعلى كل حال، المسلم مأمور بالأخذ بالاحتياط في أمور دينه، سواء كان ذلك عند الإمساك أو كان ذلك عند الإفطار، وهكذا في سائر أمور دينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق.